محمد نبينا للنور هدينا، محمد نبينا للنور هدينا، من مكة حبيبي نور صاطع المدينة، محمد نبينا من وقف عبود من نبينا